بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، تكلمنا أمس عن المبتدأ والخبر وعرفنا أقسام المبتدأ الذي له خبر والذي له مرفوع سد ما سد الخبر، وأقسام الخبر إذا كان مفردا أو جملة أو شبه جملة. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن بعض أحكام المبتدأ والخبر. ومن أحكام المبتدأ والخبر حكم الرفع. المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع، وهذا حكم لازم ثابت لهما. ومن أحكام المبتدأ والخبر أيضا أن المبتدأ يتقدم على الخبر، وهذا هو الأصل فيه. الأصل في ترتيب الجملة الإسمية أن المبتدأ يتقدم على خبره، ولكن قد يحدث العكس فيتقدم الخبر على المبتدأ، وهذا إما جائز وإما واجب. وهذه مسألة نتكلم عنها اليوم ببعض تفصيل. نقول هل يتقدم الخبر على المبتدأ؟ قال العلماء: نعم، يجوز للخبر أن يتقدم على المبتدأ في بعض المواضع. طيب، وأحيانا يجب للخبر أن يتقدم على المبتدأ، وأحيانا يمتنع تقدم الخبر على المبتدأ. نتكلم عن الأولى. نقول: هل يتقدم الخبر قبل المبتدأ؟ قال العلماء: نعم، جوازا. يجوز للخبر أن يأتي قبل المبتدأ إذا لم يحدث لبس، إذا لم توجد أي مشكلة، إذا لم يوجد التباس ببعض الكلام لبعض، فإنه يجوز لنا أن نقدم الخبر على المبتدأ. نقول ماذا؟ إذا لم يحدث لبس، لبس يعني لم يحدث اختلاط في المعنى، إذا لم يوجد أي لبس لا بأس للخبر أن يأتي مقدما على المبتدأ. ماذا نقول؟ نقول مثلا: محمد في الفصل أو محمد طالب. هل يجوز أن نقول في الفصل محمد؟ نعم. لماذا يجوز؟ يجوز أن نقدم الخبر على المبتدأ أو أن نؤخره، كلاهما مقبول. والسبب في ذلك أنه ليس هناك لبس، ليس هناك لبس يعني ليست هناك مشكلة في تقدم هذا على هذا أو في تقدم هذا على هذا. إذا لم يحدث لبس فإنه يجوز لنا أن نقدم الخبر على المبتدأ، وهذا جائز ليس بواجب. تمام. طيب، وقد يكون تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا. يجب للخبر أن يتقدم على المبتدأ متى؟ قال العلماء: في بعض المواضع، منها من هذه المواضع إذا كان المبتدأ نكرة، بغير مصور، المبتدأ نكرة بغير مصور والخبر شبه جملة، إذا كان المبتدأ نكرة بغير مصوغ والخبر شبه جملة، في هذه الحالة يجب للخبر أن يأتي مقدما على المبتدأ. مثال، نقول في الفصل طالب، في الفصل شبه جملة في محل رفع خبر مقدم أو يتعلق بخبر مقدم كما قلنا من قبل. طالب مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة، هل يجوز أن نقدم الخبر على المبتدأ؟ قال العلماء لا. لماذا لا؟ قالوا تقدم الخبر هنا على المبتدأ واجب، ولا يجوز للخبر أن يعود إلى موضعه. ما سبب ذلك؟ قالوا سبب ذلك أن كلمة طالب نكرة، ونحن قلنا هل يجوز للمبتدأ أن يقع نكرة؟ متى؟ إذا دل على العموم أو الخصوص. فإذا قلنا طالب في البيت أو في الفصل، قال العلماء طالب مبتدأ في الفصل، ما هذا؟ جار ومجرور، ما هو في الإعراب؟ شبه الجملة، هذا ما هو في أي محل؟ قالوا لا، قالوا سنقول في محل رفع نعت، هو صفة للطالب. لماذا؟ قالوا لأن طالب النكرة، والنكرة لا يجوز أن تكون مبتدأ إلا إذا تخصصت أو دلت على العموم، فالنكرة تحتاج إلى تخصيص. فإذا نظرنا إلى كلمة في الفصل بعدها فسنظن أنها صفة للطالب وأن الخبر لم يأتي. فإذا قلت طالب في الفصل التبست كلمة في الفصل بالنعت، نحن لا ندري هل هي نعت للطالب، لأن الطالب ماذا تحتاج؟ الطالب نكرة فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تخصيص. وعندنا قاعدة مشهورة تقول إن الجملة أو شبه الجملة بعد النكرات ماذا؟ صفات. فهذه شبه جملة وقد جاء بعد النكرة، فما إعرابه؟ صفة. تقول ليس بصفة هو الخبر، أنا أريده خبرا. أقول ولكن النكرة تحتاج إلى صفة أكثر من احتياجها إلى الخبر. فالآن وقعنا في موقع لبس، ما هو اللبس؟ أن في الفصل هل هي نعت أو هي خبر؟ قال العلماء إذا وقعت في هذا اللبس فلا بد أن تقدمها قبل المبتدأ إذا أردت أن تقول إنها خبر. لماذا؟ قالوا لأن النعت لا يتقدم على المنعوت، فإذا قدمت كلمة في الفصل هنا فلا شك أنها خبر، أما لو تركتها فهي محتملة. لماذا؟ محتملة للخبرية ومحتملة للنعت، بل أيهما أقرب؟ الأقرب هو النعت، لأن احتياج النكرة إلى النعت قوي. فلهذا السبب نحن في لبس ولا ندري في الفصل هي نعت أو هي خبر، فنقول يلزمك في هذه الحال إذا أردت أن تجعلها خبرا يلزمك أن تقدمه، لأن النعت لا يجوز أن يتقدم على المنعوت، فإذا تقدم دل على أنه ليس نعتا بل هو الخبر. إذن إذا كان المبتدأ نكرة بغير مصوغ وكان الخبر شبه جملة، في مثل هذه الحال يجب تقدم الخبر على المبتدأ. أما لو قلت طالب طويل في الفصل، الآن كلمة طالب مخصصة فلها مصوغ، طالب ليس أي طالب، طالب ماذا؟ طويل، فطويل صفة، وفي الفصل ما هي؟ الآن خبر، يجوز لك أن تقدمه ويجوز أن تؤخره لا مشكلة. لماذا يجوز الوجهان وهنا يجب؟ نقول لأن النكرة إذا كانت بغير مصوغ، مصوغ يعني مساعد، لأن المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة إلا إذا كان بعده ماذا؟ طالب مبتدأ في الفصل خبر، هل يجوز هذا؟ فلو قلت طالب مجتهد في الفصل فيجوز هذه الجملة، طالب مبتدأ ما الذي جعله مبتدأ وهو نكرة؟ نقول لأن جاء بعده صفة، والمبتدأ إذا جاءت بعده صفة فهذا ماذا نسميه؟ هذا تخصيصه، فهمت؟ فإذا كان بعده صفة فهو مخصص، فلا بأس أن يأتي الخبر بعد ذلك. وفي مثل هذه الحال يجوز أن تقدم ويجوز أن تؤخر. أما كلام الآن في الفصل طالب، طالب مبتدأ، وفي الفصل شبه جملة خبر مقدم أو يتعلق بخبر مقدم محذوف، ولا يجوز لك أن تؤخره، لأنك لو أخرته لم يكن هناك دليل يدل على خبريته، بل سيكون محتملا لماذا؟ للنعت، وسيلتبس الخبر والنعت، ونحن لا نريد هذا اللبس، فيجب علينا أن نقدمه. فهمنا؟ هذه واحدة. إذا متى يجب تقدم الخبر على المبتدأ؟ متى يجب تقدم الخبر على المبتدأ؟ يجب تقدم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر، إذا كان المبتدأ نكرة وكان الخبر شبه جملة. واضحة؟ فهمنا؟ هذه واحدة. الثانية، إذا كان الخبر اسما له الصدارة بعض الأسماء في اللغة العربية لها صدر الكلام، صدر الكلام يعني لا بد أن تكون في بداية الجملة ولا يجوز لها أن تتأخر. فلو كانت مبتدأ أو كانت خبرا أو كانت مفعولا به، لو كانت على أي حال لا بد لها أن تذكر في أول الجملة. من هذه الأسماء التي لها الصدارة أسماء الاستفهام وأسماء الشرط. فإذا قلت مثلا أين بيتك، أين بيتك، أصل الكلام بيتك أين، فبيتك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والكاف في محل جر مضاف إليه، وأين هذا شبه جملة لأنه ظرف ماذا؟ نحن قلنا في أين الشرطية دائما هي ظرف مكان، نقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف ماذا؟ ظرف مكان، وظرف المكان شبه جملة لأن كنا ظرف الزمان والمكان من أشباه الجملة. فنقول أين بيتك، فأين شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، وبيتك مبتدأ مؤخر. لماذا تقدم الخبر على المبتدأ؟ لماذا تقدم الخبر هنا على المبتدأ؟ نقول لأن الخبر اسم من أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام، ولهذا السبب تقدم. مفهومة؟ له تعلق. نعم؟ له تعلق طبعا بيتك. طيب ما الإعراب تفصيلا لمن يسأل عن التعلق؟ أين اسم استفهام مبني على ماذا؟ على الفتح في محل نصب لأنه ظرف، صحيح؟ في محل نصب ظرف مكان، وهذا شبه جملة، صحيح؟ وشبه الجملة يتعلق بماذا؟ يتعلق بمحذوف خبر مقدم تقديره كائن، هذا خبر مقدم. وبيتك مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة والكاف مضاف إليه، والمعنى بيتك كائن أين؟ ممكن يقع. نعم؟ أين يقع بيتك؟ لا، في ماذا؟ أن تقدر الفعل هنا، فلو قدرت خرج من هذا الموضوع أصلا، ولكن أين الدليل على أن المقدر فعل، تفهمني؟ فهذا أولى، لأن إذا كنا مبتدأ وخبر ليس فيها تقدير طويل، لعكس ما لو قدرت فعلا. مفهومة إلى هنا؟ إذن متى يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا؟ يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا إذا كان المبتدأ نكرة بغير مصور، وكان الخبر شبه جملة، أو إذا كان الخبر اسما من الأسماء التي لها صدر الكلام، مثل أين بيتك، متى السفر، وهكذا. جيد، فهمنا؟ طيب. ويقال أيضا نكرة غير مفيدة. لماذا؟ نكرة غير مصور. بغير مصور يعني ليس لها مساعدة تساعدها على أن تكون مبتدأ، ليست دالة على عموم أو خصوص. كذلك إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، قلنا إن الضمائر في لغة العرب إلى أين تعود؟ الضمير في الأصل إذا عاد لا بد أن يعود إلى متقدم، لا يعود الضمير إلى المتأخر. قلنا كل الضمائر تعود إلى ماذا؟ تعود إلى متقدم. فقط ضمير الشأن الذي مررنا به أمس هو الامتحان سهل، هذا هو الذي يأتي شرحه بعده، فقط ضمير الشأن. أما باقي الضمائر فلا بد أن تعود إلى ماذا؟ لا بد أن تعود إلى شيء متقدم. طيب، فماذا لو كان المبتدأ فيه ضمير؟ هذا الضمير يعود إلى شيء من الخبر. نقول مثلا صاحبه في البيت، صاحبه في البيت، صاحبه مبتدأ وفي البيت خبر، والسؤال صاحبه هو هذه تعود إلى من؟ قالوا تعود إلى البيت، يعني صاحب البيت هو في البيت. فإن قال العلماء في مثل هذه الجملة المبتدأ فيه ضمير، وهذا الضمير يعود إلى شيء من الخبر، وهكذا يعود الضمير على متأخر، وهذا ممنوع في لغة العرب، فإنه يلزمنا أن نقدم هذا الخبر قبل المبتدأ. لماذا؟ لكي نقول في البيت صاحبه، في البيت صاحبه، ويعود الضمير من صاحبه على في البيت وهو متقدم في هذه الحالة. طيب، نقول المبتدأ فيه ضمير، هذا الضمير يعود على شيء من الخبر. نقول مثلا في الدار صاحبها في الدار صاحبها، كلمة في الدار شبه جملة في محل أو يتعلق بخبر مقدم محذوف، تمام؟ هذا شبه جملة في محل رفع خبر. أين المبتدأ؟ هذا خبر مقدم، صاحبها مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة. لماذا تأخر المبتدأ وهو ليس نكرة؟ لماذا تأخر والخبر ليس له الصدارة؟ لماذا تأخر؟ نقول لأن المبتدأ فيه ضمير، هذا الضمير لا نقول يعود إلى الخبر، لأن الخبر أين هو؟ أين الخبر؟ الخبر تقديره كائن في الدار، ولكن الضمير يعود على شيء من الخبر، لأن الدار هذا جزء من الموضوع. فالمبتدأ فيه ضمير، هذا الضمير يعود على بعض الخبر، يعود على شيء من الخبر. ولهذا السبب في مثل هذه الجملة لا بد من تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا. إذن يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في مواضع، منها إذا كان المبتدأ نكرة بغير مصوغ والخبر شبه جملة. ثانيا إذا كان الخبر اسما من الأسماء التي لها صدر الكلام. ثالثا إذا كان المبتدأ في المبتدأ ضمير، هذا الضمير يعود على شيء من الخبر. مفهومة؟ صعبة؟ طيب كذلك نعم هذا لم يذكره ابن هشام. إذا كان الخبر مكسورا على المبتدأ كان الخبر مقصورا على المبتدأ. انظر إلى المثال، لو قلنا مثلا محمد مجتهد، ماذا تفهم من كلامي؟ محمد مجتهد، تفهم أن محمدا موصوف بصفة الاجتهاد، صحيح؟ طيب هل تفهم من جملتي إذا قلت محمد مجتهد، هل تفهم أن عليا ليس مجتهدا؟ من هذه الجملة تفهم أن عليا أو خالدا ليس مجتهدا؟ لا تفهم. هل تفهم من جملتي أن محمدا ليست له صفات أخرى غير الاجتهاد، ليس له أي صفة أخرى إلا أنه مجتهد؟ لا تفهم هذا. أنت تفهم من كلامي أن محمدا موصوف بالاجتهاد، وقد يكون هناك غيره موصوف بالاجتهاد، وقد يكون محمدا موصوفا بصفات أخرى غير هذا، ليس بمشكلة. فإذا قلت لك ما محمد إلا رسول، ما محمد إلا رسول بما وإلا، ما المعنى؟ قال العلماء في مثل هذه الجملة معنى الكلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم مثلا ليست له أي صفات إلا صفة واحدة، وهي ماذا؟ وهي صفة الرسالة. فأنا قصرت محمدا صلى الله عليه وسلم على صفة معينة، وهي صفة ماذا؟ وهي صفة الرسالة. في مثل هذا الحال كيف نعرب الجملة؟ أقول احذف ما واحذف إلا من الكلام، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المستثنى. ما المعنى؟ ما الإعراب؟ محمد مبتدأ، تمام؟ رسول خبر، هذا إعراب الجملة. وما حرف نفي لا نعده شيئا، وإلا حرف حصر أو حرف استثناء ملغى لا نعده شيئا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المستثنى. المهم الآن من جهة المعنى، ماذا فهمت من قولي ما محمد إلا رسول؟ فهمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليست له صفات مختلفة إلا صفة واحدة، وهي صفة الرسالة. وفي هذا الحال أنا قصرت المبتدأ على الخبر، فهمتني؟ قصرت المبتدأ على الخبر بمعنى محمد ليست له صفات إلا صفة الرسالة، فهمنا؟ طيب هل هناك أشخاص آخرون لهم صفة الرسالة؟ ممكن. لم أتكلم عن هذا، أنا تكلمت عن ماذا؟ تكلمت عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم منفية إلا صفة الرسالة وحدها، فهذا قصر للمبتدأ على الخبر. طيب فماذا لو قلت، ماذا لو قلت ما رسول إلا محمد؟ ما رسول إلا محمد، ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة ليس هناك رسول إلا رسول واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم فقط. طيب هل نحن نريد هذا المعنى أو لا نريده؟ هل هذا المعنى ما رسول إلا محمد هو نفس معنى ما محمد إلا رسول؟ ليس هو، هذا معنى آخر يختلف عن المعنى الأول. طيب ماذا تريد من المعنيين؟ أي المعنيين تريد؟ نقول المعنى الذي تريده لا بد أن تقدم الشيء الذي تريده بسببه. يعني أنا أريد أن أقول محمد رسول فقط وليس له عمل آخر غير الرسالة، أقول في مثل هذا يلزمك أن تقول ما محمد إلا رسول، ولو قلت عكس ذلك فأنت مخطئ، لأن هذه الجملة لا تعطي هذا المعنى. طيب أريد أن أقول إنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك رسول إلا رسول واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم وحده، ولم يوجد رسول آخر في ذلك الوقت معه، ماذا نقول؟ سنقول ما رسول إلا محمد. هذا هو المعنى، هذا هي الجملة التي تؤدي هذا المعنى المعين، ولا يجوز لغيرها أن يؤدي هذا المعنى. فإن هذا طيب الكلام الآن في تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا. نقول إذا كان الخبر مقصورا على المبتدأ فإنه يلزمك أن تقدم الخبر على المبتدأ، فتقول مثلا ما مهندس إلا علي، ما مهندس إلا علي. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام ليس هناك مهندس إلا هذا الشخص وحده، إلا علي وحده. طيب لو قدمت المبتدأ على الخبر، مهندس هو خبر مقدم وعلي مبتدأ مؤخر، لو قدمت اختلف المعنى. فإذا كنت تريد أن تقول إنه لا يوجد مهندس إلا علي يلزمك أن تقدم الخبر على المبتدأ كما رأينا هنا. فهمنا هذا المعنى؟ واضح؟ طيب نقول يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا إذا لم يوجد لبسه، ويتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا. طيب متى؟ في هذه المواضع التي ذكرناها الأربعة. طيب وعندنا حال ثالثة لم يتكلم عنها ابن هشام، وهي يمتنع. ما معنى يمتنع؟ يعني لا يجوز للخبر أن يأتي مقدما على المبتدأ، يجب للخبر أن يظل متأخرا ولا يجوز أن يتقدم، وهو الذي يسميه بعض العلماء أحيانا تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا. المبتدأ هو الذي يتقدم وجوبا. متى يمتنع للخبر أن يأتي مقدما على المبتدأ؟ قال العلماء يمتنع تقدم الخبر على المبتدأ إذا استوى المبتدأ والخبر تعريفا أو تنكيرا. المبتدأ والخبر كلاهما معرفة أو كلاهما نكرة مخصصة. طيب نقول مثلا ولا يوجد مرجح، مثاله نقول مثلا محمد أخي أو صديقي، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وأخي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، ولا يجوز أن نقول أخي محمد. فلو قلنا أخي محمد سنقول أخي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ومحمد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن المبتدأ معرفة والخبر معرفة أيضا، فالأول منهما مبتدأ والثاني خبر، ولا يجوز أن نقول للأول هو خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يدل على خبرية أحدهما وابتدائية الآخر إلا أن نعود إلى الأصل. هل تريد أن تقول إن محمدا هو أخوك، أو تريد أن تقول إن أخاك اسمه محمد؟ ماذا تريد أن تخبر؟ هل تخبر بأن محمدا هو أخوك، أو تخبر بأن أخاك يسمى محمدا؟ لا ندري. إذن إذا قلت محمد أخي فأنت تخبر عن محمد بأنه أخوك، وإذا قلت أخي محمد فأنت تخبر عن أخيك بأن اسمه محمد. إذن المبتدأ والخبر مستويان في المعرفة، فأين المبتدأ وأين الخبر؟ لا يوجد دليل يدل على ابتداء واحد وخبرية الثاني، فماذا نفعل؟ نعود للأصل. ما الأصل؟ أن المبتدأ هو الأول وأن الخبر هو الثاني. فهمنا؟ طيب كذلك لو استويا في النكرة، نقول مثلا أكبر منك أكبر مني، طيب شخص هو أكبر منك هو أكبر مني أيضا، طيب أنا وأنت في نفس السن مثلا، وعلي أكبر منك، إذا كان عليا أكبر منك فهو بالضرورة ماذا؟ فهو بالضرورة أكبر مني أيضا. أكبر منك أكبر مني، فأكبر مبتدأ وهو نكرة ولكنها مخصصة بقولنا منك، وأكبر الثاني خبر وهو نكرة ولكنها مخصصة أيضا بقولك مني، فأيهما المبتدأ وأيهما الخبر؟ نقول الأول منهما مبتدأ والثاني خبر. ولو بدلنا أكبر مني أكبر منك لكان المقدم هو المبتدأ والمؤخر هو الخبر، ولا يجوز أن نقول بتقديم ماذا؟ بتقديم الخبر على المبتدأ في مثل هذا الموضع. لماذا لا نقول هذا؟ قالوا لأنه لا دليل يدلني على أن المقدم خبر والمؤخر مبتدأ. فهمنا هذا؟ فلو وجد دليل فلا بأس، إذا وجد الدليل فلا إشكال في مثل هذه الحالة. كما كانوا يقولون مثلا يقولون أبو حنيفة أبو يوسف، أبو حنيفة الإمام المعروف، وأبو يوسف هو طالب القاضي، هو طالب أبي حنيفة، فنحن نقول أبو حنيفة مثل أبي يوسف، أو أبو يوسف مثل أبي حنيفة، الطالب مثل شيخه أو الشيخ مثل طالبه؟ المعروف أننا نشبه الطالب بمن؟ بالشيخ، هذا المشهور. فأبو حنيفة أبو يوسف سنقول أبو حنيفة خبر مقدم وأبو يوسف مبتدأ مؤخر، ولا نقول إن أبا حنيفة مبتدأ هنا. لماذا؟ لأن المعنى يدل على أن الطالب يشبه أستاذه وليس الأستاذ يشبه طالبه. فهمنا؟ ففي مثل هذا لا بأس أن تقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، لأن هناك دليل يدل على أن الثاني مبتدأ وعلى أن الأول خبر. هل من مشكلة؟ الصورة مفهومة؟ طيب إذا نفهم من هذا أن الأصل في الجملة الإسمية، الأصل في الجملة الإسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر، وقد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا إذا دل على ذلك دليل، وقد يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا، وقد يمتنع تقدم الخبر على المبتدأ، وهذا له مواضع ذكرنا منها واحدة. من المواضع أيضا إذا كان المبتدأ محصورا أو مكسورا على الخبر فيتقدم المبتدأ على الخبر. من المواضع أيضا أن يكون المبتدأ اسما له الصدارة، فإذا كان المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة فلا يجوز للخبر أن يتقدم عليه لأن المبتدأ هو الذي يتقدم. تمام. من المواضع أيضا أن يكون الخبر جملة فعلية، فاعلها مستتر. الخبر جملة فعلية فاعلها مستتر، محمد يكتب الواجب. محمد مبتدأ والجملة الفعلية يكتب الواجب في محل رفع ماذا؟ في محل رفع خبر، ولا يجوز للخبر هنا أن يتقدم على المبتدأ. لماذا؟ لأن لو تقدم الخبر على المبتدأ لقلت يكتب الواجب محمد، وفي مثل هذه الحالة لا يعربها أحد خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا، بل تكون الجملة فعلية ويكتب فعل ومحمد فاعل والواجب مفعول به، ولا نعدها مبتدأ وخبرا. فإن هذا طيب. هذه بعض الصور التي يتغير فيها حكم المبتدأ والخبر، أو التي ينتقل فيها الخبر عن موضعه الأصلي إلى بداية الجملة. واضحة؟ تفضل. في موضع الرابع هنا في حسن الوجوب. نعم. عندما قلنا إنما القائد خالد. نعم. زادت على خالد في زمنه أو من زمنه؟ لا، هذه مسألة بلاغية نعود إن شاء الله تعالى إليها في البلاغ. القصر قد يكون حقيقيا يعني بحسب الحقيقة، وقد يكون إضافيا يعني بحسب تقدير شيء معين. إذا قلنا إنما القائد خالد مثلا بمعنى ليس هناك قائد إلا خالد، هل هذا ممكن حقيقة؟ لا يوجد قائد في الخلق إلا هو؟ لا، ولكن باعتبار زمن معين مثلا أو باعتبار مكان معين مثلا، فهذا نسميه قصرا إضافيا، ويأتينا إن شاء الله تعالى في البلاغة بتفصيله. فاستعمال هذا الأصل يكون مثل هذا الموضوع الرابع؟ نعم. يعني عندما نقول يعني عندما نقدم المبتدأ ونقدم الخبر فيكون نفس الكلام. نعم، سيكون نفس الكلام الذي قلناه هنا بحسب المعنى الذي تقصده أنت. ماذا قصدت؟ هل قصدت هذا المعنى أو هذا المعنى؟ فعلى واحد من المعنيين تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا، وعلى واحد من المعنيين تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا، والمعنى المقصود هو الذي يحدد من يتقدم على من وجوبا. طيب. طيب انظر في كتابك. قال وقد يتقدم يعني يتقدم الخبر على المبتدأ نحو في الدار زيد، مثل قولك في الدار زيد، وأين زيد؟ قال الشارح قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. فالأول يعني جوازا، نحو قولك في الدار زيد، هل يجوز أن نقول زيد في الدار؟ نعم، وفي الدار زيد لا إشكال، فهنا التقدم جائز. قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام خبر مقدم وهي مبتدأ مؤخر، والكلام عن ليلة القدر. قال الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. آية لهم الليل، فالليل مبتدأ وآية لهم خبر مقدم. فلماذا لا نقول إن سلام مبتدأ وهي خبر؟ مثلا قال وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه، لأن هذا يؤدي إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة. لأنك لو قلت سلام مبتدأ أين خبره؟ هي، فيكون المبتدأ سلام نكرة والخبر معرفة، وهذا ممنوع. الأصل أن المبتدأ معرفة والخبر نكرة، وقد يكون المبتدأ والخبر معرفتين أو يكونان نكرتين. أما أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة فهذا لا يكون. وكذلك هو آية لهم الليل، آية لهم لو جعلته مبتدأ أين خبره؟ تكون كلمة الليل، والليل معرفة، فلا نخبر عن النكرة بالمعرفة. مثال آخر، حال ثانية، الثاني كقولك في الدار رجل وأين زيد. الثاني يعني تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا، مثل له بأمثلة، في الدار رجل هذه واحدة، وأين زيد هذه الثانية، وعلى التمرة مثلها زبدا هذه الثالثة. مثل بثلاثة أمثلة لوجوب تقدم الخبر على المبتدأ. المثال الأول، في الدار رجل، في الفصل طالب. طيب، المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، والمبتدأ نكرة بغير مصوغ، فلا يجوز للخبر أن يأتي بعد المبتدأ بل يجب أن يتقدم. هذه الأولى. الثانية، أين زيد، أين بيتك، تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا. لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء التي لها الصدارة. المثال الثالث، على التمرة مثلها زبدا، فعلى التمرة شبه جملة خبر مقدم، ومثلها مبتدأ مؤخر، والمبتدأ فيه ضمير مثلها يعود إلى التمرة وهي جزء من الخبر، فيعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، فلا بد من تقديم الخبر لكي يعود الضمير على متقدم. قال، وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة. لو أخرت كلمة في الفصل هنا فتلتبس علينا، هي خبر أو صفة؟ تلتبس، فإذا قدمناها فهي خبر بدون شك، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. فإن طلب النكرة الوصفة، لأن إذا أخرتها، إن طلب النكرة الوصفة هي تطلب الصفة لتختص به، ليكون تخصيصا لها، طلب حثيث، هذا طلب قوي، فالتزم تقديمه دفعا لهذا الوهم. فالتزمنا تقديم الخبر على المبتدأ في مثل هذا الأسلوب لكي لا يظن ظان أن هذه الكلمة في الفصل صفة للطالب، قدمناه لكي لا يظن شخص أنها نعت، ولكي يتأكد أنها خبر. هذه واحدة. وفي الثاني، في المثال الثاني، يقتضي إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته. لو أخرت الخبر هنا إلى مكانه فهذا يلزم منه أنك تخرج كلمة أين عن الصدرية، وأين لها صدر الكلام، لا بد من تقدمها ولا يجوز لك تأخيرها. وفي الثالث، إذا أخرت المبتدأ إلى موضعه يكون فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز، فلا بد من تقديمه لكي لا يعود الضمير على متأخر. مفهوم؟ هذه المواضع الثلاثة التي ذكرها، ولم يذكر مسألة القصر. هل من مشكلة؟ ولم يتكلم كذلك عن مواضع الامتناع، ونحن ذكرناها شفويا بسرعة. خذ صورة من هذا ثم نعود إن شاء الله تعالى إلى مسألة أخرى. أكبر منك مبتدأ وهو نكرة، نكرة مخصصة، أين خبره؟ أكبر مني هو نكرة مخصصة أيضا، فالمبتدأ والخبر هنا متساويان، كلاهما نكرة مخصصة متساويان، فمن منهما أولى أن يكون مبتدأ؟ هما في نفس المستوى، من منهما أولى؟ ليس هناك أولى. لماذا؟ لأنهما في نفس المنزلة، فنحن نعرب الأول مبتدأ والثاني خبرا، ولا يجوز أن نقول في الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر. فهمتني؟ انتهيتم؟ الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ و من مبتدأ وخبر، صحيح؟ هذان هما ركنا الجملة. هل يجوز أن نحذف المبتدأ من الكلام أو أن نحذف الخبر من الكلام؟ هل يجوز لنا أن نحذف المبتدأ أو أن نحذف الخبر من الكلام أو لا يجوز؟ نعم، أحيانا يجوز لنا أن نحذف المبتدأ من الكلام أو أن نحذف الخبر من الكلام. طيب، طيب، حذف المبتدأ أو حذف الخبر. حذف الخبر، هل يجوز أن نحذف المبتدأ أو أن نحذف الخبر من الكلام؟ قال العلماء نعم يجوز هذا، إذا دل عليه دليل. يعني يجوز أن تحذف المبتدأ إذا دل عليه الدليل، أو أن تحذف الخبر إذا دل عليه الدليل. أقول مثلا ما اسمك؟ فتقول محمد، والتقدير اسمي محمد، اسمي محمد، فمحمد خبر والمبتدأ محذوف جوازا أو وجوبا؟ محذوف جوازا. لماذا حذف جوازا؟ نقول لأنه دل عليه الدليل. إذن يحذف جوازا متى؟ إذا دل عليه دليل، دل عليه دليل، كما في الاستفهام مثلا نقول ما اسمك؟ فتقول في الجواب ماذا؟ محمد. ما إعراب محمد؟ خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير اسمي محمد. فهمتني؟ طيب، إذا قلت لك مثلا من مريض؟ من مريض؟ فتقول لي علي. علي ماذا؟ علي مريض. حذفنا الخبر، لماذا حذفت الخبر من الكلام؟ نقول حذفناه لأنه دل عليه دليل. إذن يجوز أن نحذف المبتدأ ويجوز أن نحذف الخبر إذا دل عليه دليل. فهمنا؟ في قصة إبراهيم عليه السلام دخل الملائكة عليه، إذ دخلوا عليه فقالوا، قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قال إبراهيم سلام ماذا؟ قوم منكرون، يعني مجهولون لا أعرفكم. دخل عليه بعض الناس شكلهم غريب لا يعرفهم وليس من حيه، فقالوا سلاما، فقال سلام قوم منكرون. سلام هذا مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير ماذا؟ سلام عليكم، سلام كائن عليكم، إذن الخبر محذوف. قوم منكرون، قوم منكرون كلمة قوم خبر، والمبتدأ محذوف، والتقدير أنتم أنتم قوم منكرون، يعني أنتم قوم مجهولون لا أعرفهم. طيب، فقال لهم سلام قوم منكرون، فحذف الخبر، سلام مبتدأ وحذف خبرها، وقوم خبر وحذف مبتدأها. فهمنا؟ ما السبب في حذف الخبر من الجملة الأولى وحذف المبتدأ من الجملة الثانية؟ السبب في ذلك أنه دل عليه دليل. وعند العرب إذا دل دليل على حذف شيء ووجد المقتضي الذي يدعو إلى حذفه فالأولى هو الحذف. لماذا؟ لأن العرب كانت تفضل الاختصار في كلامها، إذا وجد ما يدل على شيء فإنهم كانوا يحذفونه إذا وجد الداعي إلى حذفه. مفهومة؟ فإن إذا يحذف الخبر أو المبتدأ جوازا متى؟ إذا دل عليه دليل. طيب ومتى يحذف الخبر وجوبا؟ نقول حذف الخبر وجوبا. يحذف الخبر وجوبا في مواضع، من هذه المواضع إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا، إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا، مثال نقول مثلا لولا المطر لزرتك، لولا حرف امتناع لوجود على المشهور في إعرابها، أو هي حرف شرط غير جازم، المطر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والخبر محذوف تقديره موجود أو كائن، ولا بد أن يكون كلمة عامة هكذا. لزرت هذا جواب الشرط وهو ليس مجزوما، لأن لولا لا تجزم جملة الشرط ولا جواب الشرط. فإن ودائما بعد لولا مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، محذوف وجوبا إذا كان عاما كما رأينا هنا، موجود كائن، لولا المطر لزرته، وأعدت صديقي أن أزوره في يوم من الأيام، وما زرته في الوقت الذي اتفقت معه عليه، اتفقت معه على الزيارة فيه لأن المطر قد نزل، فأقول له لولا المطر لزرته. ما معنى لولا المطر؟ يعني لولا المطر كائن أو موجود أو حاضر أو نازل، فهمنا؟ لزرته، فالمطر مبتدأ والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود ولا يجوز ذكره، فهمنا؟ إذا متى يحذف الخبر وجوبا؟ يحذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا. واضحة؟ هذه واحدة. الثانية إذا كان المبتدأ قسما صريحا إذا كان المبتدأ قسما واضحا صريحا لا يستعمل إلا في القسم، وهذا ليس له إلا مثال واحد، قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الآية لعمرك يعني العمر هو الحياة، وعمرك يعني يقسم الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب في القسم كان معروفا عند العرب من قبل. عمرو هذا مبتدأ في الإعراب، عمرو هذا مبتدأ، مرفوع علامة رفعه الضمة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي. إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إن واسمها وخبرها كل هذه جملة، هذه الجملة كلها جواب للقسم، لأن كل قسم لا بد بعده من جواب. والله، تالله، والله ماذا؟ لأجلسن، لأفعلن، لأضربن، هذا يسمى جواب القسم. فإذا قلنا مثلا والله لأفعلن، قال العلماء والله الواو حرف جر وحرف قسم، وهو من حروف الخفض، واسم الجلالة هنا مجرور بالواو علامة جر الكسرة، وشبه الجملة يتعلق بفعل محذوف، بفعل محذوف، والمعنى أقسم والله، وليس فيه حذف. لماذا ليس فيه حذف للخبر؟ هذا ليس من الموضوع. طيب، كذلك لو قلنا عهد الله لأفعلن، عهد الله لأفعلن، قال العلماء عهد الله هذا مبتدأ، والله مضاف إليه، لأفعلن هذا جواب القسم، هذا مبتدأ، أين خبره؟ قالوا خبره محذوف تقديره عهد الله قسمي، ولكن الحذف في مثل عهد الله قسمي ليس بواجب، بل يجوز أن تقول عهد الله لأفعلن، ويجوز أن تقول عهد الله قسمي لأفعلن، كلاهما ممكن. لماذا؟ قالوا لأن عهد الله هذه الكلمة ليست صريحة في القسم، لا تستخدم قسما دائما، بل تكون قسما في بعض الجمل، وتكون كلمة عادية في بعض الجمل. عهد الله واجب على كل مسلم، فهي قسم هنا أو ليس قسما؟ عهد الله واجب، فهمتني؟ ليس قسما. فكلمة عهد الله ليست صريحة في القسم، وإذا كان المبتدأ ليس صريحا في القسم فيجوز أن يكون الخبر محذوفا، ويجوز أن يكون مذكورا فيدخل في القسم الأول. متى يكون الخبر محذوفا؟ وجوبا إذا كان المبتدأ قسما صريحا، ليس عندنا شك في أنه قسم. ولهذا السبب قلت لك لا يوجد إلا هذا المثال، أو إذا جئت بمثله لعمرك لا أفعلن، لعمرك لا، مثل هذا، فهمتني؟ وليس هناك غيره، واضح؟ طيب، إذا قلنا مثلا يمين الله لا أفعلن، مثلا بعض الناس يقول يمين الله لا أفعلن، قالوا يمين الله هذا قسم، وهو صريح في القسم، لأن كلمة يمين الله لا تستعمل إلا ماذا؟ لا تستعمل إلا في القسم، ولكن يمين الله خبر والمبتدأ محذوف والمعنى قسمي يمين الله، أو يمين الله مبتدأ والخبر محذوف، يعني يمين الله قسمي، فهذا فيه احتمال. يمين الله لأفعلن، يمين الله لا أفعلن، ما المحذوف هنا؟ هل هي خبر والمبتدأ محذوف، أو مبتدأ والخبر محذوف؟ محتملة. أما لعمر فهي مبتدأ بدون شك، لأنه دخلت عليها لام الابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ. ولهذا السبب قلت ليس لك إلا هذا المثال المعين. فإذا قال لك قائل متى يحذف المبتدأ، متى يحذف الخبر وجوبا، قل له بالمثال المعين. لولا المطر لزرته، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه أمثلة محددة حذف الخبر فيها وجوبا، ولم يحذف الخبر وجوبا في غير هذا. هذه الأمثلة. تمام؟ طيب، مما حذف فيه الخبر وجوبا أيضا إذا كان المبتدأ قد وقعت، إذا كان المبتدأ قد وقعت بعده واو، هذه الواو هي نص في المعية، إذا عطف على المبتدأ بواو هي نص في المعية، نعطف على المبتدأ بواو، هذه الواو تدل على معنى المعية. إذا درسنا الواو وقد تكلمنا عن شيء منها من قبل، الواو هي حرف عطف تدل على مطلق الجمع عموما، جاء محمد وعلي، المعنى أن محمدا جاء وأن عليا جاء أيضا، أيهما جاء أولا؟ جاء محمد وعلي، أيهما قد جاء أولا، محمد أو علي؟ الواو لا تدل على ماذا؟ لا تدل على ترتيب ولا معية. فإذا كانت الواو في موضع من المواضع تدل على معنى المعية، إذا كانت الواو في موضع من المواضع تدل على معنى المعية، قال العلماء في مثل هذا الموضع ننظر إلى ما قبل الواو وننظر إلى ما بعدها. طيب، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، الواو هنا تدل على أي معنى؟ على معنى المعية، ولكن ماذا قبلها؟ جملة فعلية، وماذا بعدها؟ فنحن نقول هذا الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، فهمنا؟ طيب، نريد شيئا يشبه هذا في الجملة الإسمية، نقول مثلا جلس الطلاب، كل طالب، كل طالب وكتابه، طيب كل طالب وكتابه، كل مبتدأ، طالب مضاف إليه، الواو حرف عطف يدل على معنى المعية، كتابه معطوف على كل طالب، كل طالب مع كتابه، كل طالب مع كتابه، يعني في نفس الوقت وقف الجيش أو دخل الجنود، كل جندي وسلاحه، يعني وسلاحه معه، فهمنا؟ فالواو هنا فهمنا منها معنى المعية، واضح؟ قال العلماء كل هذا مبتدأ، أين خبره؟ طالب مضاف إليه وكتابه معطوف عليه، أين الخبر؟ قالوا محذوف، تقديره مقترنان أو مجتمعان أو مقرونان، مقدرة بعدها دائما بهذا اللفظ. كل طالب وكتابه مجتمعان أو مقترنان أو متحدان أو نعم. طيب، من أين جئت بهذه الكلمة؟ جئنا بهذه الكلمة من معنى الواو، لأن الواو تدل على المعية، فهمتني؟ طيب، لماذا قلنا مقترنان هنا ولم نقل في لا تأكل السمك وتشرب اللبن؟ نقول لأن هذا قد ذكر بعدها فعل وقبلها فعل، فإن فهذا ليس من مواضع حذف الخبر وجوبا، حذف الخبر وجوبا في مثل هذا المثال وحده. فإن إذن متى يحذف الخبر وجوبا؟ يحذف الخبر وجوبا في لولا المطر لزرتك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم، كل طالب وكتابه. هذه الأمثلة المعينة هي التي يحذف فيها الخبر وجوبا. احفظ مثالا لكل واحدة منها، فأنت احفظ مثالا لكل واحدة، فكل مثال يأتي على هذا النمط فالخبر محذوف فيه وجوبا، تقديره كما ذكرنا موجود قسمي مقترنان، وليس هناك غير هذه التقديرات. فهمنا؟ واضح؟ طيب، كذلك يحذف الخبر وجوبا، انتبه إلى هذا الموضع الأخير، يحذف الخبر وجوبا إذا كان في الجملة حال، هذه الحال أخذت مكان الخبر، سدت مسد الخبر، حال سدت مسد الخبر، وهذه الحال لا يصلح أن تكون خبرا. طيب، نقول الرابعة، نقول إذا وقع في الكلام حال تغني عن الخبر، ولا تصلح أن تكون خبرا، أيضا لها مثال مشهور نحفظه على صورته أيضا، وهو قولهم مثلا ضربي الكسولة أو ضربي الطالبة ضربي الطالبة ماذا؟ كسولا. فضربي مبتدأ تمام؟ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف والياء في محل جر مضاف إليه. الطالبة مفعول به لضرب منصوب علامة نصبه الفتحة. كسولا حال سدت مسد الخبر، هذه الحال تغني عن الخبر، لا نحتاج إلى الخبر بسببها. طيب، ضربي مبتدأ هل يجوز أن تكون كسولا خبر؟ هل يجوز أن تكون كسولا هذه خبرا للضرب؟ قالوا لا، لأن المعنى لا يستقيم، لأننا لا نقول الضرب كسول. هل الضرب هو الكسول؟ هل الضرب خبره أنه كسول؟ أو الطالب يكون كسولا فبسبب ذلك أضربه؟ فهمتني؟ شربي الشاي ساخنا. هل الشرب هو ساخن أو شربي الشاي حال كون الشاي ساخنا؟ قال العلماء الخبر محذوف هنا، والتقدير ضربي الطالبة حاصل. طيب، إذ كان كسولا، ضربي الطالبة حاصل أو حادث عندما كان الطالب كسولا. هذا أصل الكلام، والخبر هو كلمة حاصل. هذا هو الخبر. وإذ ظرف للزمان الماضي، وكان فعل ماضي تام، وفاعله مستتر تقديره هو، يعود على الطالب. وكسولا حال من الطالب، حال من فاعل كان، ولا نسميها خبرا لأن كان هنا تامة. ومعنى الكلام أضرب الطالب إذا وجد الطالب كسولا. فهمتني؟ فمثل هذا المثال حذف فيه الخبر وجوبا لأن الحالة أغنت عنه وسدت مسده، ثم حذف الظرف فظهرت الحال على هذه الصورة: ضربي الطالب كسولا، شربي الشاي ساخنا. في مثل هذه المواضع الأربعة يحذف الخبر وجوبا والتقدير كما رأينا، وليس هناك غير هذه التقديرات التي كتبنا. وأنت إذا أردت أن تعرف مواضع حذف الخبر وجوبا فاحفظ هذه الأمثلة الأربعة. طيب، فلا يخرج حذف الخبر وجوبا عنها. تمام. طيب، نتوقف عند هذا ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. إلى هنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.